فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حال من سكن الثرى؟ ما حاله أمسى وقد قطعت هناك حباله؟ وغدا ولا روح الحياة يصيبه يوما، ولا لطف الحبيب يناله وغدا، وقد درست محاسن وجهه وتمزقت في قبره أوصاله، متجردا من كل دنيا نالها، وشفيعه وحجيجه أعماله. تلك هي حال أهل القبور، الحال التي نحن جميعا إليها صائرون. عن هذا القبر المسكن الضيق الذي سيصير إليه كل منا نتحدث مع شيخنا وضيفنا العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخنا الجليل. وإياكم وكرمكم الله. شيخنا، سنجعل الحديث ثلاثا: قسم عما هو قبل القبر يتعلق بالروح والموت، وقسم عن القبر وفتنته، وقسم عما يكون في القبر من عذاب ونعيم وما يتعلق بذلك من مسائل. وأبدأ بالحديث شيخنا عن الروح، وأسأل عن الروح، هل هي النفس أو هي غيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لقد كثر الاختلاف في الروح والنفس، هل هما مترادفتان أو كل واحدة منهما منفردة، والذي أرجحه الانفصال بينهما. فإن النفس عبارة عن الطباع والكيان الإنساني الذي يختص به كل إنسان، والروح عبارة عن ما كان من عمر الإنسان الأول ويستمر معه، فهي نفخة غيبية من أمر الله بدأت أولا عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذريته، فكانت أرواح بني آدم حينئذ، وكتب الله على من شاء السعادة لمن شاء السعادة وعلى من شاء الشقاء، وجعل الأرواح عند آدم في السماء الدنيا، كما في الحديث في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء الدنيا ففتح له باب السماء، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، قال: فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ قال: نسم بنيه، أي أرواح بني آدم، والنسم اسم جنس واحدة وهو نسمة. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، وأما الذين عن يساره فأهل الشقاوة. إذا نظر قبل يمينه ضحك لكثرة من يرى من أهل السعادة من بنيه، وإذا نظر قبل شماله بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. وهذه الأرواح مع كل جنين وهو في بطن أمه تأتيه، تتنزل إليه الروح المختصة به، يأتي بها الملك فيؤمر بنفخها، كما في حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأل في الروح هنا عهدية، معنى الروح المعهودة، وهي روحه الخاصة به. وهذه الروح كانت في عالم الأشباح متمثلة في نسمة يعبر عنها بالسواد، والسواد يطلق على الشخص، والله أعلم ما حقيقة ذلك السواد، لكن المهم أنه منفصل عن جسمه، فهو قبل ميلاد الجسم وقبل تكونه ونشأته كان للإنسان كيان، وهذا الكيان هو روحه، وهذا الكيان يخصص الله به من شاء، وليس مولودا كما يتولد، ليس ناشئا عن عملية الاتصال بين البشر أنفسهم، بل هو عنصر خارجي، ويأتي به الملك فينفخه في الجنين وهو في بطن أمه. فالذي هو ناشئ عن العنصر البشري واتصاله فيما بينه هو الجسم، أما والنفس. الروح والعقل والنفس والقوة الباطنية كلها فهي خارجة عن ذلك، ولذلك هي من عالم الغيب، وليس لنا فيها إلا التسليم. والله يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن لا بد من التمييز أيضا بين هذا العنصر وبين الحياة، فالحياة نعم هي من عناصر الاتصال بين البشر، فكانت مع الجسم، والحيوان المنوي بذاته فيه حياته، ولذلك تبدأ حياة الجنين منذ كان نطفة، ويستمر الحياة فيه إلى أن تنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، فالحياة موجودة والحركة قائمة والتنفس قائم والاتصال بالأكسجين وما بعد ذلك يكون كل اتصال بها عن طريق الحبل السري فهو بمثابة عرق البذرة تفرز منه كل ما تخرجه وتستقبل منه كل نفقاتها. إذن الحياة عندكم هي غير الروح. نعم. ويكون في بدن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح. نعم. لكن إذا فارقت الروح البدن تختفي الحياة مباشرة. نعم مباشرة تنتقل بعد. إذا انقطعت الحياة تصعد الروح. إذا انقطعت حياة الإنسان تصعد روحه وتعرج إلى بارئها. طيب إذا كانت هذه الروح فالنفس إذن هي ما يكون في جسد الإنسان؟ النفس نعم هي كلاهما، الروح أيضا تكون في جسد الإنسان. فهي ملازمة للجسد إلى أن تخرج منه. والنفس؟ والنفس كذلك معها والعقل كذلك معها. فهذه قوة باطنية غيبية من أمر الله جعلها. لا يدرى ما هي. نعم. طيب قول الطحاوي أن الغالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمى روحا. نعم. كأنها خارج البدن روح وداخل البدن داخل نفس. البدن مشتركة معها النفس ومعها الروح، معها الروح ومعها والنفس والعقل. وليست هي النفس. لا، وإذا خرجت من البدن تذهب هذه، لأن النفس والعقل تنعدم بالموت والروح لا تنعدم بالموت بل تخرج من الجسم. القول بأن الروح غير مخلوقة أخذ من قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، فكيف تكون من أمر الله يعني منه كأسمائه وصفاته؟ لا لم يقل إنها من الله، بل كل المخلوق كل الكائنات مخلوقة لله، الله خالق كل شيء وهي من خلق الله ومن الكائنات وهي موجودة. فنفخت فيه من روحي. نعم. نفخنا فيها من روحنا. نعم هذه من روحنا، كل هذه من الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات لله وإضافتها إليه إما أن تكون إضافة شريف وإما أن تكون إضافة ملك، فهو المالك لكل المخلوقات. ومن هنا تكون ابتدائية أو هي لبيان الجنس؟ لا هي من تبعيضية وليست للجنسي. يمكن أن تكون لا يمكن. لو قلنا الجنس معناه أن هي من جنس الله عز وجل، لا لا لا لا يتصور فيها عدم الخلق. الله ليس له جنس. نعم. طيب هل تموت الروح يا مولانا؟ لا تموت، لكن تفارق الجسم فيكون ذلك هو الموت. وقوله تعالى كل من عليها فان والروح منها. نعم هذا بالنسبة لمن على الأرض، ولا يكون لا تكون الروح داخلة في من أي شيء له كيان إلا بارتباطها بالجسم. إذا كانت الملائكة شيخنا تموت في النفس البشرية الملائكة أولى؟ تموت، لكن ليس الموت انعداما للروح، فتبقى أرواحهم كأرواح البشرية أيضا. موت الملائكة مفارقة أرواحهم لصورهم. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه. نعم هذا هو الهلاك للأجسام كلها، والمقصود بالشيء هو الشيء الذي يتجه إليه الهلاك في الجمادات لا يدخل فيها الأرواح تبقى. نعم. أبدا. هل يستدل لهذا بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى؟ قالوا أن الموتة الأولى هي مفارقة البدن وليس نعم بعدها. والأهل الجنة لا يذوقون الموت وهم فيها أحياء، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديثين صحيحين، يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن فيعرض على الجنة فيقال أعرفتموه، فيقولون نعم هو الموت ويشمئزون منه، ثم يعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه، فيقولون نعم هو الموت ويشمئزون منه، فيضجع ويذبح وينادي منادي من السماء يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وكذلك الحديث الآخر إن الملائكة يقولون لأهل الجنة عند دخولها إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا وأن تشبوا فلا تهرموا وأن تنعموا وتكرموا، وفيه ضمان عدم الموت وبقائها. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الأرواح مخلوقة بلا شك وهي لا تعدم ولا تفنى، ولكن موتها لا تعدم ولا تفنى ولكن موتها بمفارقة الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. نعم عند النفخة الثانية ينادى أهل القبور، ولن ينادوا إلا إذا عادت إليهم الأرواح، لأن الله يقول حينئذ لأهل القبور يناديهم هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، خروجهم لا يكون إلا بإعادة الأرواح. لكن الله سبحانه وتعالى يقول عن النفخة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من ألا يعني هذا موت الأرواح؟ لا يعني مفارقتها للأجسام. نعم. هي فارقت أصلا خلاص من في السماوات فارقت. من لا بد أن يكون شيء يدخل في عموم من. طيب إذا كانت الروح لا تموت شيخنا فأين تذهب بعد مفارقة الجسد؟ هذا مختلف، فأرواح أهل السعادة تصعد وترتفع، وأرواح أهل الشقاء تسفل وتنزل عائدا بالله. أرواح أهل الشقاء تكون في السجين وهو الأرض السابعة، وأرواحه للسعادة أغلب وقتها في حواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، أي الطير. وفي بعض الأحيان تكون عند أفنية القبور، وذلك في يوم الجمعة ويوم قبله ويوم بعده، أو تكون لها ارتباط بأفنية القبور، وهذا الارتباط هو دليل على الارتباط الجسماني، حيث ستعود فلها موعد هنالك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى. ورد في أرواح الشهداء أنها في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وورد في أرواح الصالحين إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده، فهل معنى هذا أن الشهداء وغيرهم في مرتبة واحدة كلهم في حواصل الطير؟ لا، تلك الطير بعضها يصل إلى القناديل المعلقة بالعرش، وبعضها في الفردوس الأعلى، وبعضها في الجنان التي دون ذلك، والجنة واسعة ومقامات أهلها متفاوتة، والله سبحانه وتعالى بين الفرق الكبير بين أهلها وقال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وبين في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة الفرق بين الجنتين العليا والدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء من تباعد منازلهم. ورد في حديث صحيح شيخنا أن الروح تعادل الأبدان ثم تسأل، وبذلك ينعم المؤمن ويعذب الكافر. لكن ورد في هذا العود لا تأتي معه النفس ولا العقل، فلذلك ليس حياة. نعم، لكن محل السؤال هو هي تعاد الروح إلى البدن في القبر. نعم، ولكن عودها إليه ليس مثل الحياة، لا تعود إليه كما كان فوق الأرض. فهذه الأعمار أعمار الإنسان مختلفة. عمره الأول كان في عالم الذرة عندما أخرجه الله من ظهر آدم وهو نسمة، الله أعلم فيما كان فيه، وهو الذي يسمى بعالم الأشباح، فكانت الأرواح في أشباح هي الأسودة. والعمر الثاني هو عمر الإنسان فوق الأرض الذي يبدأ من كونه جنينا في بطن أمه وينتهي بانتزاع الروح منهما بين النفخة والنزعة، وعمره الدنيوي. والعمر الثالث عمره في البرزخ بعد الموت، ويمر به أحوال فيها بالبداية رجوع الروح إليه ثم مفارقتها مرة أخرى، ثم بعد ذلك تكون في أبنية القبور والمشاهد التي تعرض عليه والإدراك الذي فيها والسؤال والتنعم والعذاب، كل ذلك يدل على ارتباط بين الروح والبدن. ثم بعد ذلك البعث، والعمر الرابع وهو الوقوف فوق الساهرة، عمر القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، ليس فيه اضطجاع ولا اتكاء ولا جلوس ولا راحة ولا نوم، كله قيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم بعد ذلك العمر الخامس هو عمر البقاء، إما في جنة وإما في نار، وهو مستمر. ولذلك إذا أدركنا الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وأن هذه الأمور لا تدرك، لا يطلب أصلا، لا يحتاج العقل إلى إدراك جزئياتها وكيفياتها، ولا يمكن أن يصل إلى ذلك أصلا، اقتصرنا على محل النص وما جاء به ولم نتجاوزه. فإذا صحت النصوص في شيء فهو كما جاء، وما لم تصح فيه النصوص الأصل التوقف عنه، فليس من مجال العقل، لأن العقل آلة ومنحة ربانية، وليس للإنسان أن يستغلها كيف شاء، بل لا بد أن يستغلها فيما حدد لها في النطاق المحدد لها. والعقل لم يحدد له أن يتطلع على أمور الآخرة وأن يتدخل الروح من أمر ربي تلك الشؤون التي ليست محلا له، ولا يصل إليها حتى لو أتعب الإنسان نفسه في التطلع والبحث في تلك الأمور، لن يصل إلى طائل. ابن حزم رحمه الله ضعف أحاديث إعادة الأرواح للأبدان لأنها معارضة بأحاديث حواصل الطير الخضر، فيقول كيف نقول لا معارضة بين هذه، لأن هذه في وقت وهذه في وقت، فالمعارضة من شرطها اتحاد الوقتين وعدم الجمع، فإذا حصل الجمع من وجه فلا معارضة أصلا، ولا يقتضي ذلك إبطالا، ولا حديث صحيح. تأذن بعبارة الشيخ الإسلام أقرأها، يقول رحمة الله عليه: أرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن، كما أنها قد تكون في البدن ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم. أما كونها في الجنة ففيها أحاديث عامة، وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء، واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره. صحيح بالنسبة للعبارة الصحيحة، لكن المقصود بها أيضا اختلاف الأوقات، ولا بد أن ندرك أن الرحلة من الغيب وهي سريعة جدا، ليست مثل رحلاتنا نحن نقول اليوم في البلد الفلاني وغدا في البلد الفلاني، لا، هذه رحلة سريعة جدا خلال البصر، خلال جزء المليار من الثانية وأقل من ذلك يكون فيه هذه الرحلات، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، في رواية النار، في رواية خارج الصحيح قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. سبحانه وتعالى قاسه على النوم أو مثل له على نعم هو النوم النار. كذلك فيه عروج، وهو خلال أقل من ثانية تصعد النفس وتذهب وترى المرائي الطويلة وتلقى الأموات والأحياء وتطوف العالم، وهي في أقل من ثانية، وهذا يدلنا على أن هذا مجرد مثال. نعم. طيب شيخنا، هذه الروح وبعض ما يتعلق بها، حين تفارق هذه الروح البدن كما تفضلتم يموت الإنسان وتقوم قيامته الصغرى كما ثبت في بعض الأحاديث، ما الذي يجري منذ لحظة احتضار الإنسان إلى مفارقة روحه البدن إلى حين يوضع على شفير القبر ثم سنكمل بعد ذلك؟ نعم، بالنسبة للإنسان لم يترك سدى ولم يهمل، وإنما جعلت له خطة كاملة، وهذه الخطة أنواع، فمنها الاستراتيجية العامة للكون وهي القدر العام، والقدر منه ما هو مكتوب في أم الكتاب وهو الثابت الذي لا يتغير، ليس مرتبطا بالشروط ولا بانتفاء الموانع، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، ومنه ما دون ذلك وهو بالتفصيل، منه ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومنه ما يفرق في كل ليلة قدر من كل عام، فيفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ومنه ما يكون مع الجنين نفسه في الخطة التي يأتي بها الملك وهو جنين في بطن أمه، ويؤمر بأربع كلمات بكتب ينفخ فيها الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الخطط كلها تقتضي أن الإنسان غير مهمل، فلذلك إذا حان أجله المحدد له في أم الكتاب وهو الذي لا يؤخر ولا يعجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حينئذ يرسل الله إليه وهدا من ملائكته الكرام، وكانوا مع كان مع الإنسان 21 ملكا طيلة حياته، لكن يأتيه عدد من الملائكة وهم زائدون على ذلك، فأهل الإيمان يأتي الملائكة الكرام كأن وجوههم الشموس، ويجلسون مد البصر يراهم الميت بروحه ليس ببصره، حتى لو كان في حادث سير أو في احتراق أو تحت قصف أو في أي طريقة من طرق الموت، يرى أولئك الملائكة ملائكة قد مدوا أيديهم وبسطوها وهم مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيأتي ملك الموت فيكون عند رأسه سواء كان قائما أو مضطجعا أو جالسا، الحال الذي يموت عليه يكون ملك الموت عند رأسه فيناديه، فإن كانت نفسه طيبة قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء، وحينئذ يستقبلها بيمينه ولا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة، ويتبعها القوة الأخرى، وقد ثبت في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبضت أو إذا عرجت تبعها البصر، فشق البصر معناه أن يرتفع في إذن الروح، ولذلك يفتح الموتى أعينهم عند الموت لأنهم ينظرون إلى الروح تخرج، وهذا يدلنا على تفاوت خروج الروح والحياة قليلا، فالبقية الباقية من الحياة هي التي ينظر بها تلك النظرة، وتبقى النظرة مرتسمة في الإنسان عينه وقتا قليلا قابل للتصوير لمناظر الأخيرة آخر ما رآه، ثم بعد ذلك ترتفع الروح وتعرج فيسلمها إلى أولئك الملائكة، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة ويجعلون عليها من طيب الجنة، ثم يرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال مرحبا من نفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر شاهدة تحت العرش، إذانا بأن أشرف أحوال الإنسان أشرف حال يمكن أن يكون فيه الإنسان الخضوع لرب العالمين والسجود له سبحانه وتعالى بخفض الأعالي ورفع الأسافل، فتخر الروح ساهدة لربها في هذا الموعد الحتمي الذي لا بد منه. ثم يقال لها ارجعي للسؤال، فتعود حينئذ وترجع إلى الجسم بعد الدفن للسؤال، ثم بعد ذلك يبقى حالها في التقلب الذي ذكرناه، إما في حواصل الطير وإما عند أفنية القبور وإما الشهود مشاهد القبر من المشاهد الأخرى، مثلا عرض مكانه مقعده من الجنة والنار وعرض العمل في أحسن صورة وأقبحها عائذا بالله، وأيضا حتى المشاهد الأخرى التي تبقى مثلا ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل تشهدها روحه وهكذا. ثم بعد ذلك إن كان الشخص مسيئا نعوذ بالله، معناه كان من أهل الشقاء، لأن الناس في هذه اللحظة ينقسمون فقط إلى قسمين، فمنهم شقي وسعيد، فالسعداء هم الذين ذكرنا طريقة موتهم، والأشقياء عائذا بالله يأتي أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ويأتي ملك الموت فيكون عند رأسه بأي طريقة كان، سواء كان تحت قصف كما ذكرنا أو تحت صاعقة أو مات في فراشه أو بأي وسيلة أو على سرير المستشفى، فحينئذ يناديه ملك الموت فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة نعوذ بالله، فتتفرق في الجسم والبدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول بتقطع وصعوبة، وحينئذ لا تمكث في كفه أيضا طرفة عين حتى يستلمها أولئك الملائكة فيجعلونها في سفط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطران النار عائذا بالله من ذلك، ويرتفعون بها إلى السماء الدنيا فيستأذنون فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، فتعود خائبة إلى الأرض ثم تسفل عنها حتى تكون في أسفل الأراضين في أسفل سافلين، وهنالك محبس الأرواح الشريرة والخبيثة، وهذه الأرواح أيضا تشهد عذاب القبر وتشهد سؤال الملكين وتشهد عرض العمل وتشهد عرض المقعد من النار من الجنة والنار، كل الأحوال التي هي من أحوال البرزخ تشهدها الأرواح حتى لو كانت خبيثة فتشهدها، ولكن مع ذلك يكون مستقرها في أسفل سافلين في سجين الأرض السابعة. قد قال صلى الله عليه وسلم في لحظات موته لا إله إلا الله إن الموت سكرات، فكيف نعم هذه السكرات هي تشمل الصالحين؟ نعم هذه السكرات هي قسمان، القسم الأول منها ناشئ عن قوة الأبدان، فمن كان قوي الجسم خروج الروح من خروج الحياة من جسمه شاق وذلك لقوته، ومن كان ضعيف الجسم ضعف خروج الروح من خروج الحياة منه، لكن الروح طريقة خروجها هو كما ذكرنا وهو سهل بالنسبة لأهل الإيمان، لأنها تتهوع كما تتهوع القطرة من في السقاء، وهو شاق على أهل الشقاوة لأنها تتفرق في الأجسام فتنتزع بشدة، ولذلك قال الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فالنازعات غرقا الملائكة التي تنتزع الأرواح بقوة هائلة نزع هائل جدا، مثل تتصور مثلا أصوات البروق والرعود هو هذا تأثير الملائكة، فكذلك هذا النزع، والناشطات نشطا مجرد النشط مثل حركة العرق الدم في العرق نشط، فهذه لأهل السعادة، ولا ينافي ذلك أن الميت قد يتألم ألما شديدا عند الموت فإن الروح لا تحس بذلك، وإنما هو من انتزاع الحياة من البدن، والحياة كانت فيه قبل الروح، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، فذلك تابع لمرض الموت نفسه، فالذي يموت بقصف مثلا أو نحو ذلك نعم يحس بذلك الانتزاع إن كانت روحه خبيثة انتزاع الشديد نازعات غرقة حتى لو مات فجأة، ولكن بالنسبة للحياة خروجها من جسمه سريع، وأهل السعادة وبالأخص الشهداء في سبيل الله لا يحسون من آلام الموت إلا مثل وخزة الإبرة عند الموت نفسه، فلا يحسون بأكثر من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم اختار الله له الخير فزاد في أجره وأوتي أجر الشكر وأجر الصبر، فلذلك كان يوعك في الحمى مثل ما يوعك رجلان، ويمرض مثل ما يمرض رجلان، ويشتد عليه المرض والسقم، وأشد الناس بلاء للأنبياء وهو أفضلهم، فلذلك يشتد عليه ذلك، وأشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، فيكون ذلك رفعا للدرجات ونحو ذلك تقريب من الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى ثم يحيا أو يخير. يخير بين ماذا وماذا؟ يخير بين أن يعيش فيمد في عمره بعد رؤية المقعد وقد حان أجله، وقد حان أجله، لكن يخير تطيبا لنفسه، وهذا داخل في تجاذب الإرادتين، فقد صح في الحديث القدسي الصحيح وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. ولذلك تطيب خاطره يكون بتخير. والرسول صلى الله عليه وسلم خير قبل الموت فقال اللهم مع الرفيق الأعلى، فكان ذلك اختيارا. قالت إذا لا يختارنا عائشة رضي الله عنها، فاختار الرفيق الأعلى. وموسى عليه السلام لما خير وجاءه ملك الموت صك ملك الموت ففقع عين تلك الصورة التي ظهر فيها الملك، وقد بينا من قبل الكلام في الصورة وأن هذا ليس يقتضي أن تكون عين ملك الموت مفقوءة وأنه أعور، ليس كذلك، بل تلك الصورة التي برز فيها لموسى لا يبرز فيها لغيره، برز له في تلك اللحظة فصك تلك الصورة ففقع تلك العين التي في تلك الصورة. ومع ذلك لما أرسله الله إليه مرة أخرى وعرض عليه أن يجعل يده يمينه على جنب ثور، فله من السنوات عدد ما تقع عليه يده من شعر الثور، فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، فالموت لا بد منه حتمي، فاختار أن يموت الآن فجاء الموت على قدره. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ما سر تمني الرجعة هذا وهل هو عند كل أحد؟ نعم، بالنسبة الآية الأولى التي ذكرتها وهي آية النساء، فيها أن حضور الموت هو القاطع للآمال، إنه يقطع أمل الإنسان في الرجوع. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالموت قاطع لكل الآمال، ولذلك ثبت في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، وخط خطا خارجا منه، وخطا بداخله، وخط خطوطا عن يمين ذلك الخط وخطوطا عن شماله، ثم وضع إصبعه على الخط المربع على الخط الداخلي فقال هذا الإنسان، ثم على الخط المربع فقال وهذا أجله، ثم على الخط الخارجي فقال وهذا أمله، ثم أشار إلى الخطوط الصغيرة فقال وهذه أعراض إن أخطأه هذا أصابه هذا. فلذلك الأمل ينقطع بالأجل فيقطعه الموت، وهذا من دلالة آية سورة النساء. أما الآية الأخرى التي ذكرتها وهي آية سورة، ما هي الآية الأخيرة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون قال رب ارجعوني، قال رب ارجعوني في آية سورة المؤمنون. هذه تقتضي أن كل إنسان توفاه الله يتمنى الرجوع، فالمحسن يريد أن يزيد والمسيء يريد أن يستقيل عثرته وأن يغير حياته. ولذلك ذكر الله هذا التمني في سورة المنافقون في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومعنى لولا أخرتني هل لا أخرتني، معنى فأصدق وأكن من الصالحين، معنى هذا الذي ينويه لو أتيحت له فرصة للرجوع، وهذه الفرصة لا يمكن أن تتاح أبدا لمن مات، وفي غير من قد وارت الأرض فاطمعي، فينقطع الرجاء بالموت. ولذلك القراءتان السبعيتان هنا قراءة الجمهور فأصدق وأكن، من الصالحين، وجزم الفعل الثاني بعد نصب الأول، إنما هو عطف على المحل قبل دخول الفاء. فأصل الكلام أصدق وأكن من الصالحين، وهو جواب للدعاء. لا أخرتني جواب للطلب. نعم، جواب للطلب. والقراءة الأخرى هي قراءة أبي عمرو فأصدق وأكون من الصالحين بنصب، وهي عطف على اللفظ على بعد دخول الفاء على المحل بعد دخول الفاء على ما سبق. وهذا عرض لا يمكن أن يناله الإنسان أبدا، وكذلك ما ذكرته في سورة المؤمنون فإنه يتمنى الرجوع، لكن سورة المؤمنين آيتها خاصة بالمعذبين وآية المنافقين عامة في كل ميت. الشيخ، أنا ما وصفته من حال موت الصالحين وحال موت الطالحين معناه أننا أمام خاتمة حسنة وخاتمة سيئة، نسأل الله أحسن. ويستحق كل منهما إشارة من فضيلتكم بالنسبة لحسن الخاتمة نماذج وأسباب. نعم، بالنسبة لحسن الخاتمة إنما هو من الهبات الإلهية، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن أحسن خاتمته بفضله، ومن أساء خاتمته بعدله، فلذلك يحسن خواتم المؤمنين. وحسن الخاتمة يكون بالثبات عند الموت وعدم الجزع، ويكون بالموت على عمل صالح وذكر. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيوفق الله من شاء لتذكر هذه الشهادة عند الموت وللعمل الصالح الذي يموت عليه، حتى لو لم تسمع منه الشهادة فإن صاحب العمل الصالح يشهد بقلبه ولو لم ينطق لسانه بذلك، كالمغمى عليه ونحوه، والذي يموت في الإغماء والذي لم تسمع منه هذه اللفوة عند الموت وهو من الصالحين، فيكون على عمل صالح، إما في صلاة أو في جهاد أو في صدقة أو في عمل صالح أيا كان، كما كانت خواتم عدد كثير من الصالحين. وكان الكثير من الخواتيم الطيبة يدونها السالفون للعظة والتنبيه، وهي في الواقع حسن الخاتمة لا ينال بالحيلة، إنما هو ألطاف وهبات ربانية. وما من نعم سبيل التعرض له، إذا كان الإنسان في كل وقت من الصالحين ويسعى لأن لا يراه الله إلا على عمل صالح، هذا قطعا سبب لأن يحقق الله مراده، لأن ذلك هو الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع للإنسان عند الموت أن يحسن ظنه بالله، لا يموتن مع أحد إلا هو يحسن ظنه بالله أو يحسن ظنه بربه كما في الرواية الأخرى، فيسعى الإنسان لتحسين ظنه بربه في هذه اللحظة عند الموت ومفارقة الدنيا. والإنسان حينئذ يبادر للعمل الصالح الوقتي، فإذا كان الوقت وقت صلاة لا يؤخرها، لا بد أن يبادر لها، وهكذا. فلا ليس للإنسان حينئذ الخيار في اتساع من الوقت، حتى ولو كان ذلك أول وقت الصلاة يبادر إليها، كالمقرب للقتل يبادر إليها، وقد أشرنا من قبل إلى الخلاف في ما إذا أتيحت له الفرصة ولم يقتل فأراد أن يصليها في الوقت وكان قد قصر فلم يصليها قبل الوقت المحدد لقتله، هل يصليها بنية الأداء أو بنية القضاء؟ فلذلك يضيق وقت الإنسان فيبادر للواجب المضيق ويبدأ به عند الموت، ويكون ذلك حسن خاتمة. وعدد من الصالحين دونت خواتيمهم الحسنة، ومنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء، فعامر بن فهيرة عندما ضرب بالسيف تلقى الدم بيديه ونضحه على وجهه وقال فزت ورب الكعبة، وكذلك سليم بن ملحان الأنصاري وهو أخو أم سليم وأم حرام وأخوه أيضا حرام بن ملحان، وكلاهما من شهداء بئر معونة مع عامر بن فهيرة، وهم القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كان عليه الخلفاء الراشدون في خواتيمهم، فعثمان رضي الله عنه عند قتله كان المصحف في حجره فضرب وهو يقرأ سورة البقرة فوقع الدم على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو الذي يفتح المسجد بنفسه للمؤذنين آخر الليل، فجاء في الليلة 27 من رمضان وقد ختم القرآن في قيامه، فجاء ليفتتح المسجد وهو ينادي على الناس بالسحور في الطريق وصوته جهوري مشهور، فلما وصل إلى المسجد وفتحه كان الشقي مختفيا وراء الباب فضربه بالسيف المسموم، فحمد علي وكبر فسمع الناس حمده وتكبيره، فأمسك بالشقي عبد الرحمن بن ملجم، فلما أمسك به علي لم يقتل نفسه، وإنما هو كان على تشدد في الدين، فسلمه علي إلى من أتى وحضر وقال أوثقوه فإن مت فالحكم فيه إليكم لا إلي، وإن عشت فأنا بالخيار بين أن أعفو عنه وأن أخذ بحقي. فاستشهد على هذه الحالة الحسنة والهيئة المرضية. وهكذا الذين استشهدوا في المعارك كلها، شهداء بدر، شهداء أحد، عبيدة بن الحارث بن المطلب لما طنت ساقه وبترت بسيف عتبة بن ربيعة عدو الله في البراز يوم بدر، حمله صاحباه وهما علي وأبي طالب وحمزة وعبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، فجاء به يحملانه حتى وضعاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه وهو يشود بنفسه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وددت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أني أحق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من أهل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فتوفاه الله على هذه الخاتمة الحسنة. ومثل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعنه الشقي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر وكان يقرأ في سورة المائدة، فطعنه فانقطعت قراءته ولم يسمع كثير من الناس إلا قول عمر أكلني الكلب، وبعضهم لم يسمع ذلك الكلام وإنما سمعوا قراءة عبد الرحمن بن عوف لأنه تقدم يصلي بالناس. فوضع ابن عباس فراشا كان في المسجد وضعه على الشقي فقتل نفسه تحت الفراش وهو أبو لؤلؤة المجوسي. فعمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس ويقرأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محرابه سورة المائدة. ثم بعد ذلك لما الحان موته كان رأسه على فخذ ابنه عبد الله، فعزم عليه أن يضع خده على الأرض، وكان يقول ليتني كنت حيضة حاضتها أمي، ليتني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. فلما ذكروه بسابقته في الإسلام وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة قال لعل ذلك على شرط لم يقع. وأمر عبد الله بن عمر إذا هو قضى وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه أن يستأذنوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجرتها، وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر، ولم يبق فيها إلا مكان لقبر واحد، وكانت عائشة تريده لنفسها، فقال استأذنوا عليها فقد وعدته من قبل أن تأذن له بالدفن مع صاحبيه، ولا تقولوا أمير المؤمنين يستأذن عليك فلست لكم حينئذ بأمير، بل قولوا عمر بن الخطاب يستأذن عليك يا أمه، فإن أذنت لي فأدخلوني وادفنوني مع صاحبي، وإن هي لم تأذن لي فادفنوني في مقابر المسلمين. وكان ثابتا في كل شيء في وصاياه، حتى إنه عند النزع مر أمامه رجل من الأنصار، شاب من الأنصار قد أرخى ثوبه فأسبله فناداه فقال ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى، وهو يجود بنفسه. وكذلك الحال عند عدد من الصحابة رضوان الله عليهم لما يأتي ملك الموت يحرمون في الصلاة فيموتون وهم سجد لله سبحانه وتعالى، وحصل هذا لحكيم بن حزام ولأسيد بن حضير وعدد من الأئمة الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حصل لعدد من التابعين من بعدهم. فكانت الخواتم الحسنة يتناقلها الناس ويعرفونها لأهلها، وهي بشارة خير، والله سبحانه وتعالى يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا من البشارة الحسنة التي يبشر الله بها عباده المؤمنين. وحديث إن الله إذا أحب عبدا عسله. نعم، هذا الحديث محمول على محامل، لكن منها أن يكون محبوبا لدى الناس فيكون كأنما هو مغموس في العسل فيحبه الناس لذلك، أو أن يكون المعنى حسن الخلق فيكون كأنما هو عسل في حسن خلقه، وكان رجل من قريش وهو سعيد بن العاص كان يلقب سعيد عكة عسل، وذلك لحسن خلقه وكرمه. ما جاء في تفسيره بأنه يوفقه إلى عمل صالح فيقبضه عليه. يقبضه عليه، نعم ورد ذلك، وهو أحد محامله. طيب شيخنا، على الضفة الأخرى، عائذا بالله من تلك الضفة وأهلها، فسوء الخاتمة عياذا بالله مبطل لكل ما سبق. فالعبرة بالخواتيم، إذا ختم للإنسان بخاتمة السعادة لم يضره شيء مما مضى، وإذا ختم له بخاتمة الشقاوة لم ينفعه شيء مما مضى. وخاتمة الشقاوة درجات، فمنها نعوذ بالله الشقاء الأزلي الذي هو مبطل لكل العمل، كأن يموت الإنسان على الشرك والكفر وأن يفتن فتنة الموت، فحينئذ لا يثبته الله عند الممات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيظهر الإنسان ما كان عليه في سريرته، كما حصل لقزمان، وكان آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل معه يوم أحد فأبلى بلاء حسنا، ورآه المسلمون فعجبوا من شجاعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فعجبوا لذلك، فلزمه رجل من الأنصار حتى إذا اشتدت به الجراح اتكأ على سيفه حتى وجاء به بطنه فخرج من ظهره، فكانت خاتمته خاتمة سوء عائذا بالله. وكذلك الذين يموتون وهم سكارى، وما أكثرهم، حتى في أزمنة المتأخرين. وأيضا بعض الأمور التي ليست معصية ولا سوءا، ولكن يمكن أن تحمل هذه المحامل، كمن يموت على الخلاء، ومن يموت في أمر دنيوي تافه، والذين يموتون على اللعب والنحوه، والذين يسمونهم شهداء الكرة، والذين يسمونهم شهداء الأفلام ونحو ذلك، من الذين ليسوا شهداء ولا يشبهون الشهداء، وإنما ماتوا وهم مشتغلون باللعب واللهو، ولم يموتوا على حسن الخاتمة. لكن قد يكون الذي لم تحسن خاتمته في الظاهر قد ادخر الله له عمله، فلا تكون تلك الخاتمة مطيلة إذا لم تكن كفرا ولا فسوقا. مثلا قد يموت الإنسان على حال غير مرضي، ولكن لا يقتضي ذلك بطلان عمله ولا أن يختم له، لا يلزمه الشهادة عليه بالسوء. نعم، لا، لأن هذا أمر غيبي، والله أعلم بمن تحسن خاتمته ومن تسوء. قد ذكر بعض أهل العلم أن الإصرار على المعاصي من أسباب سوء الخاتمة، وأنه يسبق على لسان صاحبها عند التلقين شيء من جنس ما كان عليه. نعم، نعوذ بالله الذي يتعود لسانه على قول الشر يخاف عليه من سوء الخاتمة، لأن قول الشر سيسبق إليه، واللسان هجيراه، أي ما يتعود على أن يقوله دائما هو الذي يستمر عليه. وكانت هجيرا أبي بكر لا إله إلا الله. أبو بكر كان إذا أغمي عليه أو مرض أو جاءه فجأة خبر أو أي حادث يحدث أيا كان يقول لا إله إلا الله، فهي هجيراه دائما. والهجيرا ما يعتاده الإنسان فيلهج به دائما. وتعود الإنسان على الخير معين له على حسن الخاتمة. وقد أخرج مالك في الموطأ عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مر من زقاق ضيق فاستقبله خنزير، فقال امضي بسلام، فقيل يا نبي الله أتقول هذا لخنزير؟ قال أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون ما أنتن رائحته؟ فقال عيسى ما أحسن بياض أسنانه. فقيل أتقول هذا في كلب ميت؟ قال أردت أن أذكره بأحسن ما فيه، عليه الصلاة والسلام. فيتعين على الإنسان أن يحاول دائما أن تكون عبارته عبارة حسنة لئلا يموت على عبارة سيئة. أستأذنكم في كلمة لأبي حامد الغزالي رحمه الله، رحمة الله عليه، يقول فيها: فاعلم أن سوء الخاتمة على رتبتين إحداهما أعظم من الأخرى، فأما الرتبة العظيمة الهائلة فأن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود، فتقبض الروح على حال غلبة الجحود أو الشك، فيكون ذلك حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا. والثانية وهي دونها، أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها، فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى في قلبه متسع لغيرها، فتقبض روحه في تلك الحالة، فيكون استغراق قلبه به منكسا رأسه إلى الدنيا وصارفا وجهه إليها. نعم، هذا كله موافق لما ذكرناه من أن سوء الخاتمة درجات وليس مرتبة واحدة. فقد يكون سوء الخاتمة مبطلا للعمل كالخاتمة خاتمة الشرك والكفر، وقد يكون مجرد ارتباط بالدنيا ومحبة لها وما سوى ذلك، فيقع ذلك عائدا بالله من الجميع. أثر استحضار الموت شيخنا على حياة الإنسان وسلوكه وعمله؟ بالنسبة للذي يعيش على شيء يموت عليه غالبا، الذي يكون عيشه دائما مستمرا على شيء يموت عليه. والإمام أحمد لما تحدث عن شيخه وكيع بن جراح قال: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يحدث شيئا، كل وقته مليء بالطاعات. فلو قيل له إن ملك الموت في الطريق إليك الآن لما استطاع أن يغير شيئا، ما هو فيه هو أفضل ما يعلمه دائما. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتذكر أن كل لحظة تمر عليه بالإمكان أن تكون هي خاتمته. وجدي رحمة الله عليه كان إذا مرض وهو كبير السن وأراد الناس أن يرحموه بالتدريس، هو يدرس دائما طيلة اليوم وطيلة الليل، فيقال له يلزم أن تستريح في هذه اللحظة، ويحاولون أن يردوا عنه طالب الدراسة، فيقول: لا، ما من حال أحب أن يأتيني فيه ملك الموت أحب إلي من التدريس. وعند موته آخر من آخر ما سمعته منه قبل موته بقليل وهو يقول: مشي اقرأ، يأمرني يناديني باسمي ويقول اقرأ، ثم قال: يا حي يا قيوم، فكانت آخر ما سمع منه رحمة الله عليه. شيخنا هناك سبحان الله أيضا الذين يقرأون القرآن الحال المرتحل يموتون عليه. عمتي رحمة الله عليها مرضت فنقلناها في السيارة من بلد إلى من موريتانيا إلى السنغال للعلاج، فبدأت ختمتها من الخروج في السفر تسمعها تقرأ، فأتيناها عند الموت فقد إذا هي وصلت إلى سورة الحشر، فكان آخر ما سمعنا منها قول الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا آخر ما سمع منها. وبعض المفسرين أيضا كان لهم خواتم حسنة في التفسير، قد لا يكون ذلك آخر ما صدر منه، لكن المهم أنه آخر ما ترك من الأثر. مثلا الرازي، الفخر الرازي في تفسيره الكبير مات عندما وصل إلى تفسير قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، هذا آخر ما فسر، فكمل تلميذه على وفق تفسيره. ورشيد رضا رحمة الله عليه وهو معاصر تفسير المنار بصل في التفسير إلى قول الله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتوفي عن ذلك. والشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه، الشيخ محمد الأمين الشقيطي أيضا في أضواء البيان وصل إلى آية سورة الحشر، أظن نفس الآية التي ذكرناها في سورة الحشر، فكان ذلك حسن خاتمة. رحمة الله عليهم أجمعين. شيخنا نضطر نقف عند هذا الحد، هناك مسائل متعلقة بالموت سنستأنف بها الحلقة القادمة، ثم ننتقل إلى المرحلة التالية وهي حياة الإنسان في قبره وما يعرض له فيه. شكر الله لكم وعظتكم وحسن بيانكم وجميل إفادتكم. أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم على خير غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم